نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقدم في الحصة الماضية ذكرنا لكم مقدمة حول هذا المتن وما يتعلق به، وقبل ذلك تكلمنا عن بعض فضائل العلم وما جاء في شرف العلم وشرف أهله، وذكرنا أن شرط تحقيق ما سمعتم من الفضائل وما سمعتم من الأجر والثواب هو تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الطلب، ثم العمل بما تعلمه المسلم من أمور دينه، فإن العمل ثمرة للعلم. وقد تواتر عن السلف قولهم: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه العمل وإلا ارتحل العلم، فإن أجابه وإلا ارتحل. ذكرنا لكم مقدمة حول المتن المدروس، وهو متن يبين بعض المسائل التي اختص بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع، أو التي تبين الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم من المبتدعة. وقد خصص المصنف رحمه الله تعالى بعض المباحث المهمة، وإلا لم يستوفي كل مباحث الاعتقاد، ولكن ذكر أهمها أو المشهورة من مباحث الاعتقاد ذكره رحمه الله في هذه المنظومة. وذكرنا أن هذه المنظومة من البحر الكامل، موافقة للبحر الكامل، وهو أحد الأبحر الستة عشر. وذكرنا أن مفتاح هذا البحر هو متفاعل أربع مرات في كل شطر، أربع مرات في الشطر الأول وأربع مرات في الشطر الثاني. ثم ذكرنا هذه المقدمة وما يتعلق في نسبتها، وذكرنا أن أول مبحث من مباحث الاعتقاد فيها هو مبحث الصحابة. يقول الناظم رحمه الله في بدايتها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، إلى آخره. إذا تقدم معنا ما يتعلق بالبيتين الأولين، قوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. بعد هذه المقدمة التي أشار فيها إلى سبب نظمه لهذه الأبيات، وهو أن سائلا سأل المصنف رحمه الله عن عقيدته وعن مذهبه العقدي، فأجابه بجواب منظوم في أبيات ليكون ذلك يسيرا لحفظ الجواب، وليبقى الجواب محفوظا معه ويسهل الحفظ بذلك على السائل. وهذه عادة لأهل العلم، أنهم كانوا ينظمون الفوائد أو يجيبون بأبيات شعرية حتى يسهل الحفظ على طالبها وعلى من أرادها. فلذلك كانوا ينظمون العلم وينظمون الفوائد في أبيات شعرية ليسهلوا الحفظ على الطلاب، كما قال أحدهم: ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. أي نظم منظومته هذه، وذكر أنه نظمها ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. وغير ذلك من أهل العلم كلهم كانوا ينظمون العلم ليسهلوا الحفظ به على الطلبة. فلذلك المصنف رحمه الله هنا سأله سائل وأجابه بأبيات منظومة ليسهل حفظها وتبقى مع الطالب وتستمر معه إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى، ونظمها على البحر الكامل وهو من أجمل البحور كما ذكرت لكم فيما تقدم. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ثم قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب. إذن فأول مبحث من مباحث الاعتقاد التي تعرض الناظم رحمه الله لبيانها هو مبحث الصحابة، مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل ذلك كما ذكر الشراح، لعل ذلك لأنه في ذلك الوقت كان الرافضة كثر، وكان قد ظهر لهم شأن في ذلك الوقت وكثروا وكثر الكلام عليهم، فلذلك ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالرد على الرافضة وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم فيما تقدم لما بينا من هم أهل السنة والجماعة، ذكرنا أن أهل السنة والجماعة مما يميزهم عن غيرهم أنهم وسط، أن أهل السنة وسط بين أهل البدع والضلال، كما أن دين الإسلام وسط بين الملل وبين الأديان، فكذلك منهج أهل السنة وسط بين أهل البدع. هذه المسألة كذلك من المسائل التي تدل على وسطية أهل السنة والجماعة وعلى توسطهم بين الجفاة وبين الغلاة. فالناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم جفاة وهم الخوارج. الخوارج هؤلاء الناس كانوا جفاة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المسمون بالنواصب، ناصبوا العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالخوارج هؤلاء كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن تبعهما من الصحابة والتابعين. إذن فهؤلاء قوم غلاة غلوا حتى كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونجد في الطرف الآخر، في الطرف المقابل لهم، قوم غلاة. إذن أولئك قوم جفاة جفوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروهم. وهناك قوم في الطرف الآخر مقابلين لهم قوم غلاة غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم أجمعين، غلوا فيهم حتى أوصلوهم إلى درجة العصمة وجعلوهم لا يخطئون إلى غير ذلك من الترهات المعروفة عند الروافد. فالشاهد أن الناس انقسموا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قوم جفوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاة وهم الخوارج، كفروا عليا ومعاوية ومن تبعهما رضي الله عنهم أجمعين، وقوم غلاة غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم أجمعين. وأهل السنة توسطوا بين الخوارج وبين الروافد، فأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ولكن مع حبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غلوا فيهم، لم يقولوا بعصمتهم، لم يوصلوهم إلى درجة العصمة. إذن فأحبوهم ولم يبغضوا أحدا منهم، ومع حبهم لهم فلم يقولوا بعصمتهم كما تقول الرافضة. إذن فأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين أولئك، وسط بين الروافد وبين الخوارج، أحبوهم وودوهم ووالوهم، ومع ذلك لم يقولوا بعصمتهم، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته مبينا هذا المعنى. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نبغض، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انظر إلى كلامي كيف يبين وسطية أهل السنة بين الخوارج وبين الروافد. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فقوله رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلامة أهل السنة من الجفاء، ونحب أصحاب رسول الله فيه سلامة أهل السنة من الجفاء، أي نحبهم فلسنا جفاة كالخوارج. ولكن استدرك وقال: ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني ومع حبنا لهم فلسنا غلاة، إذن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسنا جفاة، ومع حبنا فلسنا هلا. لذلك قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس حبنا لهم كحب الرافضة، ولا نفرط في حب أحد منهم. إذن فالشاهد أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فرق الضلال، كما هي عادة أهل السنة الوسطية. في باب الأسماء والصفات هم وسط، في باب القضاء والقدر هم وسط، في باب الإيمان والكفر هم وسط، في كل مباحث الاعتقاد أهل السنة وسط بين بدع الضلال، بين المفرطين والمفرطين، بين من أفرطوا ومن فرطوا، بين الغلاه وبين الجفاه. فكذلك في هذا المبحث هم وسط بين أولئك هؤلاء وأولئك. قد يقول قائل هذا المبحث إنما هو مبحث في الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من المباحث التي تتعلق به ما هو الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحبهم حبا ومع حبنا لهم لا نغلو فيهم؟ من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أول مبحث تعريف الصحابية أو تعريف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتبوا من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ويمكن أن تزيد ولو تخللت ردة في الأصح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، وذكره أيضا في الإصابة في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. في مقدمة الكتاب في الصفحة العاشرة ذكر هذا التعريف، ولكن لم يزيد قوله ولو تخللت ردة في الأصح، لأنها زيادة فقط للإيضاح كما سنوضح. هذه الزيادة ولو تخللت ردة في الأصح ذكرها في النخبة ولم يذكرها في الإصابة، ولكن ذكرها فقط لأجل الإيضاح، وإلا هي متضمنة أو داخلة في مضمون ما تقدم كما سيتضح، لأننا سنقف مع هذا التعريف. إذن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هكذا ذكر في الإصابة. وزاد في النخبة ولو تخللت ردة في أصح، زاد هذا لأجل الإيضاح والكشف والبيان فقط، وإلا فهو لازم للتعريف لما ذكر قبل. لما ذكر هذا التعريف قال بعده بصفحتين قال وهذا التعريف هو الأصح المختار عند المحققين من أهل العلم كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، بمعنى أحسن تعريف وأحسن ما وقف عليه في تعريف الصحابي هو هذا، لأنه قال وأحسن ما وقفت عليه في تعريف الصحابي أن الصحابي كذا وكذا، وقال بعد ذلك وهذا التعريف هو الأصح المختار عند المحققين من أهل العلم كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. فأجمل تعريف وأحسنه هذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وسيأتي ما فيه. إذن كتبتم التعريف، أول قيد فيه قال من لقي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا، من اللي قلنا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا، يدخل فيه كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء طالت مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قصرت، سواء غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يغزو، سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وجالسه أو لم يجالسه، سواء رآه أو لم يره لعارض كالعمى. كل ذلك يشمله قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يشمله لفظ اللقي، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتبهوا، هذا القيد الأول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قيد للإدخال لا للإخراج. هذا القيد الأول ندخل به كل من ذكرنا من الأصناف، ثم ستأتي معنا القيود الأخرى اللي هي المحترزات التي يخرج بها من لا يسمى صحابية. إذن القيد الأول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يدخل في هذا القيد من طالت مجالسته ومن قصرت مجالسته، كل ذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم. شخص من أصحاب الرسول طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم، وشخص قصرت لم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة قليلة، يسمى قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن فيدخل في من لقي من طالت مجالسته ومن قصرت، من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يغزو، من رآه رؤية ولم يجالسه ومن رآه وجالسه، ومن لم يره لعارض. يدخل أيضا من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لعارض كالعمى، كعبد الله بن أم مكتوم. فهذا الرجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، هل يسمى صحابيا؟ نعم، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيدخل فيه من رآه ومن لم يره لعارض كالعمى. وهذه العبارة أفضل من عبارة من قال من أهل الحديث الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن عبد البر وذكره غير واحد، بل حتى ابن أبي زيد رحمه الله القيرواني في مقدمة رسالته ذكر الصحابي بهذا، قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، فذكر أنهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه. والأحق والأحسن في التعريف أن يقال هذا اللفظ الذي قاله الحافظ وهو اللقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء رآه الذي لقيه أو لم يره لعارض من العوارض كالعمى مثلا. إذن فعبارة من لقي أحسن من عبارة من رأى أو غيرها من العبارات، واضح؟ إذن القيد الأول هو للإدخال. ثم قال بعد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، قبل قوله به مؤمنا، الآن المحترزات، لما قال مؤمنا خرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الكفر ومن أهل الشرك والإلحاد فلا يسمى صحابيا. إذن قوله مؤمنا ما الذي خرج به؟ خرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر فلا يسمى صحابيا. قوله به مؤمنا، به ما الذي خرج به؟ خرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره، كمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من مؤمني أهل الكتاب، ممن كان من أتباع موسى أو ممن كان من أتباع عيسى. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو مؤمن بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مؤمن بموسى عليه السلام أو بعيسى عليه الصلاة والسلام، فلا يسمى صحابيا كذلك. إذن الصحابي من لقيه مؤمنا به. إذن انتبهوا، القيد الأول مؤمنا، ما الذي خرج به؟ من لقيه كافرا ليس مؤمنا بأحد. وقوله به خرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره كأهل الكتاب، ولكن من لقيه مؤمنا بغيره متى؟ قبل البعثة. انتبهوا لهذا القيد، لا بد منه، قبل البعثة، وإلا بعد البعثة من لقيه مؤمنا بغيره يسمى كافرا. بعد البعثة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن بغير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون مؤمنا؟ لا يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث. ولكن متى يكون مؤمنا؟ من لقيه قبل البعثة، كبحير الراهب، بحير الراهب الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة، فهذا لقيه قبل البعثة. إذن المقصود من لقيه، ملي كنقول مؤمنا به خرج به، من لقيه مؤمنا بغيره قبل البعثة، وإلا فبعد البعثة كل من لقيه وجب أن يكون مؤمنا به. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قلنا به خرج، من لقيه مؤمنا بغيره قبل البعثة من أهل الكتاب فليس صحابيا قطعا. ولكن اختلف العلماء في مسألة، من لقيه قبل البعثة مؤمنا بغيره وآمن بأنه سيبعث، من لقيه قبل البعثة مؤمنا بغيره ولكن كان يؤمن بأنه سيبعث، هل يسمى صحابيا كبحير الراهب؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بأنه سيبعث، هل يسمى صحابيا؟ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة محل احتمال عند العلماء، محل احتمال يعني محل تردد، محل تردد أنهم اختلفوا ولم يرجح الحافظ رحمه الله قولا من القولين، قال محل احتمال عندهم. إذن هذا من لقيه وآمن بأنه سيبعث، أما من لقيه ولم يكن مؤمنا بذلك فلا يكون صحابيا، ومن لقيه وآمن بأنه سيبعث اختلف هل يسمى صحابيا أو لا. واضح القيد الآن؟ طيب، الآن ذكرنا ما الذي خرج بقوله مؤمنا به، ما الذي دخل؟ أن ننتبه مسألة الدخول والخروج، هذه مسألة معروفة عند العلماء في التعاريف، تعريف أي شيء، أي شيء إن جئت له بحقيقة وتعريف، فما المقصود بالتعريف، ما المقصود بها؟ إيضاح الصورة في الذهن، وتوضح لك الصورة في الذهن. أنا مثلا عبرت لك بعبارة ولم تتصورها في دينك، بقي ما ميزتهاش عن غيرها من العبارات. إذن فلا بد أن آتي لك بتعريف وحقيقة حتى أوضح لك الصورة المقصودة في الذهن. إذن التعريف المقصود بها أصلا إيضاح صورة الشيء في الذهن، أن تنقش لك الصورة في ذهنك. فإذا عبرت لك بعبارة ولم تفهمها وجب أن آتي بتعريف وحقيقة لأوضح لك المقصود بالمعرف والمحدود، هذا هو المقصود بالتعريف. إذن فهذه التعاريف التي آتي بها لأوضح لك وأكشف لك عن المعرف كتكون فيها قيود. تعاريف لا بد أن تكون فيها قيود، قيد أول أي السلام، قيد أول وقيد ثاني وقيد ثالث وقيد، إذن قيود لا بد فيها، لا بد منها في التعريف حتى يتميز المعرف عن غيره. وإلا لما جبتش القيود قد يختلط المعرف بغيره، قد يتخلط المعرف بغيره. فمثلا إذا أردت أن أعرف لك الحيوان، إذا أردت أن أعرف لك الإنسان مثلا، إن شخص من الناس قلت له جاء إنسان، قال لي ما معنى إنسان؟ أو ما هو الإنسان؟ أعجمي مثلا لا يفهم اللغة، قال ما معنى إنسان؟ إذن فلا بد أن آتي له بتعريف يكون جامعا مانعا يوضح له المقصود بالمعرف. فإذا قلت له انتبه، إذا قلت له الإنسان حيوان ماشي، شوف انتبه معي مزيل التعريف، إذا قلت له الإنسان حيوان ماشي، هذا التعريف هل حصل به التمييز المعرف من غير المعرف ولم يحصل به التمييز؟ لماذا؟ لأنني أريد أن أعرف له الإنسان وقلت له حيوان ماشي، فدخل في قولي حيوان ماشي الفرس والأسد، كل الحيوانات هي تمشي، خرجت فقط الحيوانات التي تسبح وغيرها. إذن فدخل كل من يمشي على رجليه مثلا، حيوان ماشي على رجليه، إذن خرج بعض غير المعرف ولكن دخل غيره. إذن هذا التعريف هل يوصف بأنه جامع مانع؟ هذا التعريف هل حصل به المقصود؟ المقصود اللي هو إيضاح الصورة وتمييز المعرف عن غيره، حصل أو لم يحصل؟ لم يحصل. إذن لا بد في التعريف من أن يحصل به تمييز المعرف عن غيره. ولكن انتبه، إذا قلت له الإنسان حيوان ناطق، حيوان يتكلم ينطق، الآن سيحصل له تمييز الإنسان عن غيره؟ نعم، يحصل له تمييز الإنسان عن غيره من الحيوانات. نعم، لما قلت له حيوان دخلت كل الحيوانات وخسرت، خرجت الجمادات، ولكن لما قلت له ناطق خرج الأسد والفرس وغيرها من الحيوانات، لأنها لا تنطق بالقوة أو بالفعل. فالشاهد أن المراد بالتعريف أن يميز المعرف عن غيره. فلذلك تجدون في التعاريف عبارات ندخل بها أشياء ونحترز بها عن أشياء، عبارة ندخل بها شيء ونخرج بها شيء آخر. مثلا معروف عندكم في النحو، أول شيء يعرفون في النحو الكلام، فيقولون في تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، مثلا كما قال ابن أجر، الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. لماذا أتى بهذا التعريف؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا يسمى تعريفا. إذن أراد أن يعرف الكلام، لماذا؟ ليميز الكلام المقصود عند النحاة عن غيره. باش يميز لك الكلام المراد والمقصود عند النحاة عن غيره لابد من أن يأتي بتعريف يميزه عن غيره. إذن تمام، من اللي قال لك الكلام هو اللفظ خرج ما ليس لفظا، إذن كل ما ليس لفظا لا يسمى كلاما. إذن الإشارة إذا أشرت إلى شخص من مكان أن يجلس أو أن أقوم لا يسمى كلاما لأنه ليس لفظا والكلام هو اللفظ. إذا كتبت إلى شخص رسالة قلت له فيها كذا وكذا، هل يسمى كلاما عند النحاة؟ لا، حتى يكون لفظا. إذن في الشيء المراد بالتعريف تمييز المعرف عن، لهذا كنتبه مسألة الإدخال والإخراج. فاللفظ هذه الكلمة اللفظ أدخلنا بها شيء وأخرجنا بها شيء ولا لا؟ دخل بقوله الكلام هو اللفظ، ما الذي دخل؟ دخل كل لفظ من الأفظ، كل صوت من أصوات دخل، دخلت معنا صوت الحيوانات وصوت وأصوات الطيور وأصوات الإنسان، كل صوت دخل لفظ كلها ألفاظ. ولكن وخرجت معنا أشياء، خرج معنا ما ليس بلفظ كالخط والكتابة والإشارة وغيرها. ولكن انتبهوا ملي غنجيو للقيد الثاني، المركب سيخرج معنا ما كان داخلا في اللفظ من الألفاظ، قلنا دخل في اللفظ كل الأصوات، ولكن لما قلنا مركب خرجت الألفاظ غير مركبة كنطقك بالأشياء المفردة، كتاب هاتف زيد عمر، الألفاظ المركبة خرجت، كانت داخلة في اللفظ الأول واللفظ الثاني أخرجها من اللفظ الأول، وخرج بقوله المفيد ما ليس بمفيد. إذن أصوات الحيوانات وأصوات الأشجار وأصوات البحار وأصوات الطيور كل تلك الأصوات خرجت، لماذا؟ لأنها ليست مفيدة. إذن فانتبهوا، المراد بالتعريف دائما إدخال أشياء وإخراج أشياء أخرى، واضح؟ يلا رجعوا للمقصود. إذن مؤمنا به، هذا القيد قلنا خرج به شيء، عرفتم ما الذي خرج به؟ ما الذي دخل به؟ دخل كل مكلف مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. إذن دخل معنا كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الإنس أو من الجن، كل مكلف من الجن أو من الإنس دخل إذا كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن دخل معنا، نعم، لأنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن مؤمنا خرج بقوله مؤمنا من لقيه كافرا، وخرج ولو أسلم بعد ذلك. انتبهوا من اللي قلنا، قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هل يسمى صحابيا؟ فهمتوا الصورة؟ شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وأسلم بعد ذلك ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، أسلم بعد ذلك ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يسمى صحابيا؟ لا، حتى يلقاه وهو متلبس بالإيمان لا بد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مؤمنا. لهذا قوله مؤمنا هنا في التعريف حال، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أي حالة كونه مؤمنا. إذن فمن لقيه وهو متلبس بغير الإيمان وآمن بعد ذلك ولم يلقه فلا يسمى صحابيا، ولكن إذا آمن بعد ذلك ولقيه سمي صحابيا. شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وبعد ذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لقيه بعد ذلك يسمى صحابيا. لماذا؟ لأنه يكون داخلا معنا في لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا هو المقصود. واضح لنا؟ قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. القيد الثالث في التعريف مات على الإسلام، ما الذي خرج بهذا القيد؟ يلا قولوا معي، ما الذي خرج؟ من يرتد. إذن من يرتد، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكن ارتد وعاد إلى الكفر ومات على ذلك، هل يكون صحابيا؟ لا يكون صحابيا. إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات على الكفر والعياذ بالله فلا يسمى صحابيا. وهل وقع هذا؟ وقع هذا الأمر لم يقع؟ وقع، ولكن وقع من نزر قليل جدا. هذا الأمر اللي هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وارتد ومات على الكفر وقع، ولكن وقع نزر قليل يسير منه كما ذكر حافظ الحجر في الإصابة، قال وقد وقع من نزر يسير جدا، وقع هذا الأمر من نزر يسير، خلافا لما يقوله الرافضة ومن كان على منهاجهم ومن تبعهم من أذنابهم ممن يدعي أنه من أهل السنة. فكثير منهم كان يدعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلبهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باطل، بل لم يرتد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نزر يسير قليل جدا. منهم من الأمثلة التي مثل بها حافظ الحجر كعبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش هذا الرجل كان زوج أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معها إلى الحبشة ثم تنصر في الحبشة ومات على نصرانيته، عبد الله بن جحش. ومنهم عبيد الله بن خطل. عبيد الله بن خطل هذا كان قد أسلم ثم ارتد وجاء إلى الكعبة وتعلق بأستارها فقتل وهو متعلق على أستار الكعبة، أراد أن يتعلق بها ليعصم نفسه من القتل، ولكن حكم الإسلام بأن من ارتد وجب قتله، فجاء وتعلق بأستار الكعبة ولكن مع ذلك قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ممن ارتد منهم ربيعة بن أمية بن خلف على ما سيأتي ذكره كما قال حافظ الحجر. إذن فالشاهد من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الكفر فلا يسمى صحابيا. ووقع من هذا، نعم وقع منهم نزر قليل، كعبد الله بن جحش وعبيد الله بن خطل وربيعة بن أمية بن خلف. طيب هنا مسألة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وارتد ولكن رجع إلى الإسلام، ارتد وقابل موته رجع إلى الإسلام، الصورة التي فرضناها الآن، ارتد ومات على الكفر، هذا شخص ارتد وعاد إلى الإسلام ومات على الإيمان يسمى صحابيا؟ نعم يسمى صحابيا، لأنه يشمله قوله ومات على الإسلام. شوف أنت في التعريف، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم تخللته ردة، بمعنى توسطت ردة بين لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وبين موته على الإسلام، توسطت بين هذين المرحلتين ردة يسمى صحابيا. نعم، لهذا قال في النخبة إيضاحا للمعنى ولو تخللت ردة في الأصح، يعني على القول الصحيح. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولكن رجع إلى الإسلام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى صحابيا؟ نعم يسمى صحابيا. ولكن انتبهوا، من رجع إلى الإسلام له صورتان كيدخلوا معنا جزء الصور هنا، من ارتد ورجع إلى الإسلام فيه صورتان. الصورة الأولى من ارتد ورجع إلى الإسلام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، واضح الصورة الأولى. الصورة الثانية، ارتد ورجع إلى الإسلام ولكن في خلافة أبي بكر مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صورة كلاهما يسمى صحابيا، سواء كان بعد رجوعه إلى الإسلام قد لقي النبي مرة أخرى أو لم يلقه على الصحيح. إذن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام سواء لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى الإسلام أو لم يلقه، أسلم في خلافة أبي بكر مثلا أو في خلافة عمر، فإنه يسمى صحابيا على الأصح. الصورة الثانية لا خلاف فيها، والصورة الثانية أبدى بعضهم فيها خلافة والتحقيق أنه صحابي. الصورة الأولى ما هي؟ ارتد ورجع إلى الإسلام ولقي النبي مرة أخرى، لا خلاف في أنه صحابي بين أهل العلم. الصورة الثانية ارتد ورجع إلى الإسلام ولم يلقى النبي بعد ذلك لأنه رجع إلى الإسلام مثلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسمى صحابيا؟ التحقيق والصحيح أنه يسمى صحابيا خلافا لبعضهم. لذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر هذا قال أما الشق الأول فلا خلاف في أنه صحابي، يقصد بالشق الأول أي من لقيه بعد ذلك، أما الشق الأول فلا خلاف في أنه صحابي، وأما الشق الثاني قال فقد أبدى بعضهم فيه خلافا، فقد أبدى يعني أظهر بعضهم فيه خلافا، قال وهذا القول مردود، وهذا القول مردود. لماذا؟ ثم استدل على ذلك بدليل، قال وهذا القول مردود لماذا؟ لأن العلماء تواطؤوا واتفقوا على إدراج كثير من الصحابة ممن وقع لهم ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ممن أدرجوه في ذلك من هؤلاء الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس هذا الرجل أسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وارتد ورجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد تواطأ العلماء واتفقوا كلهم على إدراجه في جملة الصحابة. كل من ترجم لي الأشعث بن قيس ترجم له في جملة الصحابة، كلهم، كل من ترجم له ذكره في جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه ولو لم يلقه بعد ذلك يسمى صحابيا. رد قال وهذا القول مردود، لماذا؟ لأن العلماء قد تواطؤوا واتفقوا على إدراج الأشعث بن قيس في الصحابة مع أنه رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك أحاديثه المخرجة في الصحاح وفي السنن والمسانيد كلها على ذلك، على أنه صحابي فلا يبحث عن عدالته كما سيأتي مبحثه. إذن واضح تعريف الصحابي شيئا ما؟ إذن هذا هو الصحابي. القيد الذي زاده في النخبة الحافظ قال ولو تخللت ردة في الأصح، هذا القيد قد نستغني عنه. لحظة، قلنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام كما قال في الإصابة، يكفي هذا؟ لأن من اللي قلنا لقيه مؤمنا ومات على الإسلام يدخل معنا من تخللت ردة ومن لم تتخلله ردة، ولكن لماذا زاده في النخبة؟ فقط للإيضاح، وإلا نستغني عنه بقوله ومات على الإسلام، ولكن زاده للإيضاح، كأن سائلا سأله وكأن شاكا قد يشك. طيب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولكن توسطت ردة هل يسمى صحابيا؟ فأجاب ووضح في النخبة قال ولو، المبالغة، ولو تخللته ردة في الأصح، يعني على القول الصحيح. وده هو اللي قلت لكم الشق الثاني الذي أبدى بعضهم فيه خلافة، لذلك قال في الأصح، وقوله في الأصح يشير إلى أن هناك من خالف في الأصح، يعني هناك من خالف والأصح أنه صحابي، لذلك قال في الإصابة وقد أبدى بعضهم فيه خلافة، وهذا قول مردود كما قال. واضح إذن الصحابي؟ إذن من هو، من هم أصحاب رسول الله؟ اسم كل من لقي النبي. من هو الصحابي؟ من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. إذن هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضائل الصحابة، فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن للصحابة فضلا، وهذا هو المقصود بالبيت، ولكلهم سيأتي في الشطر في البيت الثاني، ولكلهم قدر على وفضائله، لكن ما الصديق منهم أفضل. فضائل أصحاب رسول الله اسم ثبتت أو دلت كثير من الأدلة من النصوص من الكتاب والسنة، بيّنت لنا فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّنت لنا كذلك فضائل من جاء بعدهم من التابعين وفضائل أتباع التابعين. فمن الآيات الدالة على فضائل الصحابة، على فضلهم وشرفهم وقدرهم ومكانتهم، قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن هذه الآية دلت على شرفهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أصحاب، والذين اتبعوهم بإحسان كذلك اتبعوا من التابعين وأتبعهم كما سيأتي، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن دلت هذه الحياة على فضلهم وأن الله تعالى شهد لهم وبشرهم بالجنة. كذلك من الآيات الدالة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك مما يدل في القرآن على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا زيد وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. كذلك مما يدل على فضلهم قول الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدلت كذلك على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية في ذلك كثير. مما دل أيضا على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرفهم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس أفضل الناس على الإطلاق قرني، أي من كان في زماني. القرن هم الجيل أو أهل الزمان الواحد وقيل أهل المئة سنة. فالشهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، الذين عاشوا في قرني عاشوا معي أو الجيل الذين عاشوا معي أو أهل زماني على خلاف في ذلك بين أهل. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم يتبعونهم ثم الذين يلونهم أي أتباع أتباعهم، وهي القرون المفضلة، وهي عند الإطلاق المرادة عند إطلاق لفظ السلف الصالح عند بعض أهل العلم عند كثير من العلماء. إذا أطلق لفظ السلف الصالح وهذا معتقد السلف الصالح أو منهج السلف الصالح فالمراد بهم القرون المفضلة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ومدحهم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية والفضل. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة، وهذا اللفظ للبخاري الذي ذكرت لكم، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في الصحيحين واللفظ للبخاري أيضا من حديث عمران بن حصين: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، هذا حديث عمران بن حسين، وخير الناس حديث عبد الله بن مسعود. قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فلا أدري، قال عمران بن حسين، فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، يعني فلا أدري أقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو ذكر بعد ذلك مرتين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك في فضل السابق على اللاحق، فضل السابق على المتقدم لا شك فيه، فلا شك أن من سبقنا من العلماء المتقدمين خير ممن جاء بعدهم، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. مما جاء أيضا في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفه. الشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي أن المد إذا أنفقه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وخير عند الله سبحانه وتعالى ممن أنفق مثل جبل أحد ذهبا ممن جاء بعدهم. إذا أنفق واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا فهو أفضل وخير عند الله تعالى ممن لو أنفق واحد ممن جاء بعدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم بل ولا نصفه، ولا نصف أحد من أصحاب رسول الله. فدل ذلك على شرفهم وعلى فضلهم على غيرهم من الأمة. أيضا مما يدل على مزيتهم وعلى خيريتهم وعلى شرفهم. صراحة النصوص في ذلك كثيرة الدالة على شرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والدالة على فضلهم على غيرهم من الناس كثيرة جدا. اقتصرت فقط على بعضها وإلا فهي كثيرة جدا تبين مزية أصحاب رسول الله اسم عموما جملة، ومنها ما يميز ميزة أصحاب رسول الله اسم تفصيلا على سبيل التفصيل، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي إلى غير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشهد أن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معلوم معروف عندكم، أحببت فقط التذكير به. إذن لا شك أن لهم الفضل ولهم المزية على غيرهم. الأمر الثالث أو المبحث الثالث، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول أو منهم من هو عدل ومنهم من هو غير عدل؟ أجمع أهل السنة، أجمع العلماء، أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بالإجماع. وقد نقل الإجماع الحافظ بن عبد البر، ونقله الإمام البغوي، ونقله الإمام النووي، ونقله القرطبي، ونقله الطبري، ونقله أيضا الحافظ بن حجر، وغيرهم كثير من علماء السنة ممن نقلوا الإجماع على عدالتهم وعلى أنهم أعدلوا هذه الأمة، أعدلوا هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. والدليل على ذلك أن العلماء قاطبة درجوا على أمر معلوم عند طلبة العلم، وهو أن المترجم له عند أهل الحديث إذا كان صحابيا يكتفون بقولهم هو صحابي. هذا أمر درج عليه أهل العلم واتفقوا عليه، المترجم له في الرواية إذا كان صحابيا يكتفون بقولهم فلان صحابي، ولا يذكرون تعديلا ولا غيره، ما كيقولوا لا ثقة ولا عدل ولا غير ذلك من ألفاظ التعديل، لا يذكرون أي لفظ من ألفاظ التعديل، لا يقولون فلان صحابي ثقة ثقة أو عدل ضابط أو عدل ثقة، لا يذكرون أي لفظ من ألفاظ التعديل، لا التوثيق ولا غيره، وإنما يكتفون بقولهم فلان صحابي، أي صار معلوم عندهم أنه إذا كان صحابي فهو ثقة، فلان صحابي، لا نتكلم على ترجمة صحابي. بل مما درج عليه أهل العلم أهل الحديث وصار معروفا عندهم أن الجهالة بالصحابة لا تضر، أمر معروف عندهم، جهالة الصحابي لا تضر. فإذا حدث التابعي بحديث عن أحد رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبهمه ولم يذكره كان الحديث بذلك صحيح إذا لم تكن له علة أخرى، لم يكن ذلك سببا في رد الحديث. إذا ذكر التابعي أن حديثا سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أخذه عن أحد من أصحاب رسول الله اسمه وأبهمه ولم يذكره، هل يكون الحديث منقطعا؟ لا يكون منقطعا من جهة الصحابي، بل يكون الحديث متصلا، بل متصلا بالراوي العدل الضابط، ولا تضر جهالة هذا. فإذا قال التابعي مثلا حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، سمعت بعض أصحاب رسول الله أو أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كاف في قبول روايته لأن الصحابة كلهم عدول. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول موثقون على غيرهم ممن جاء بعدهم. لا نقول بعصمتهم كما سيتضح هذا في النقطة الآتية إن شاء الله، لا نقول بعصمتهم، ولكن نقول هم أعدل الأمة، وإذا وقع منهم الزلل والخطأ فلهم من الحسنات ما يمحو الله تعالى به ما وقعوا فيه من الزلل ومن الخطأ، من الحسنات السابقة ومن الحسنات اللاحقة ما يمحو الله تعالى به خطاياهم، بل إنهم أحق الناس وأجدر الناس أن تشملهم مغفرة الله تعالى ورحمته. أحق الناس وأولى الأمة وأجدر بالرحمة والمغفرة أصحاب رسول الله هم أحق منا وممن جاء بعدهم بالمغفرة والرحمة، فلذلك كانوا أعدل هذه الأمة. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول لا نقاش فيها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبهم جميعا، هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتون في الأضل هم بينهم بعضهم بعضا، هل هم متفاوتون في الفضل أم لا؟ نعم هم متفاوتون في الفضل. فأفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا أجمع العلماء المسألة درجوا عليها معروفة عندهم، يقولون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الخلافة أمر معروف لا ينكره أحد لأنه أمر مشهود محسوس، أمر واقعي تاريخي لا ينكره أحد، ترتيبهم في الخلافة الذي نعرفه هو نفس ترتيبهم في الفضل. إذن فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن أفضل الصحابة الخلفاء والراشدون، وأفضل الخلفاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وإن كان قد نازع، انتبهوا، بعض أهل السنة قد نازع في الترتيب بين علي وعثمان، بين علي رضي الله عنه وعثمان رضي بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بعض أهل السنة نازع في الفضل بينهما، أما الخلافة فلم ينازع أحد في أن عثمان هو الخليفة الثالث وأن علي هو الخليفة الرابع، هذا أمر لا نزاع فيه. ولكن بعض أهل السنة نازع فقط في الفضل بين علي وعثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة كلهم أجمعين. إذن شيء قلنا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. مما يدل على هذا، على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، مما يدلكم على هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه وارضاه. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ابن وولد من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت أمه تسمى الحنفية فكان ينسب إليها محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال محمد بن الحنفية كما في صحيح البخاري، قال سألت أبي، قلت لأبي، من هو أبوه؟ علي بن أبي طالب. قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري. قال له من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان، فقلت له ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وروى الإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث أبي جحيفة، أبو جحيفة هذا رجل كان يلقبه علي بن أبي طالب وهب الخير، كان يسميه علي بن أبي طالب وهب الخير. هذا أبو جحيفة قال له مرة علي رضي الله عنه وأرضاه، يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو جحيفة قلت بلى، ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال أبو جحيفة قلت بلى ولم أكن أرى، يعني في نفسه قال مع نفسه، ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه، يعني من علي رضي الله عنه. فقال له أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر. قال له ثم بعد أبي بكر عمر. قال ثم بعد أبي بكر ذكر رجلا ثالثا ولم يسمه. قال أبو جحيفة وذكر رجلا ثالثا بعد أبي بكر ولم يسمه، بعد عمر. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، وذكر رجلا ثالثا بعد ولم يسمه. مما يدل أيضا على هذا الترتيب ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. قال كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. إذن رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الإمام المعروف الذي حارب الخوارج، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة. إذن فخاتمهم علي رضي الله عنه وأرضاه. توفي علي رضي الله عنه وأرضاه خاتم الخلفاء الراشدين سنة 40 من الهجرة. قال الحافظ ابن حجر مات في رمضان في سنة 40، وكان عند موته أفضل أهل الأرض بإجماع أهل السنة والجماعة. قال الحافظ ابن حجر مات في رمضان في سنة 40، أي في سنة 40 من الهجرة، وكان أفضل أهل الأحياء بالأرض بإجماع أهل السنة في ذلك الوقت، يعني في زمانه كان أفضل واحد على وجه الأرض بإجماع أهل السنة وقت موته رضي الله عنه وأرضاه، وكان أفضل الأمة إذاك بإجماع أهل السنة والجماعة. مما يدل على فضل أصحاب الرسول. الأسئلة آخر الدرس إن شاء الله أكتبها آخر الدرس. مما يدل على فضل الخلفاء الراشدين عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم بين ميزة الخلفاء كلهم في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن صحيح. قال عليه الصلاة والسلام، قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالشاهد قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر من المحدثات والبدع. مما يدل أيضا على فضل الخلفاء الراشدين قوله عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله بعد ذلك ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله بعد ذلك الملك أو ملكه في رواية من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء سبحانه وتعالى. لذلك الخلفاء الراشدون الأربعة مكثوا بمجموعهم 30 سنة، بمجموعهم مكثوا 30 سنة هي التي أمضوها في خلافتهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا الحديث من المعجزات التي ظهرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر بأمر سيقع قبل وقوعه، أخبر بأمر قبل وقوعه وقد وقع، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن خلافة النبوة كانت 30 سنة. إذن فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، فهم متفاوتون في الفضل. لا نفرق من جهة المحبة، لا نفرق بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أنهم متفاوتون في الأجر كما سيتضح إن شاء الله ذلك في المتن. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. إذن فأصل المحبة هم محبتنا نحن تجاههم أمر واحد، لا نفرق بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب أن نحب أبا بكر كما وجب أن نحب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأن نحب عائشة، وأن نحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن هم أنفسهم متفاوتون كالرسل. الرسل وجب علينا أن نؤمن بهم كلهم، إذن وجب الإيمان بالرسل وأن لا نفرق بين أحد من رسول الله سبحانه وتعالى كلهم. ولكن لا شك أنهم متفاضلون تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض. إذن فضل الله تعالى بعض الرسل على البعض الآخر، ولكن أمرنا الله تعالى أن لا نفرق بين أحد من رسله. فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد منهم من جهة المحبة، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ولكن هم أنفسهم متفاضلون في المزية، متفاضلون في الميزة في القدر وفي المكانة. إذن هذا المبحث الرابع. إذن تقدم معنا تعريف من هم أصحاب رسول الله. ثانيا فضائل أصحاب الرسول، بعض الفضائل المذكورة في الكتاب والسنة. ثالثا كلهم عدول. الرابع الصحابة متفاوتون في الأجر، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم الستة المكملون 10، ثم أهل البيت المصطفى الأطهار، ثم إلى آخره. المبحث الخامس، ما هو الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو المقصود، وهو المقصود بالبيت الأول حب الصحابة كلهم لمذهب. ما هو الواجب علينا نحن تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم، موالاتهم، مودتهم، ومع ذلك ألا نغلو فيهم، ألا نقول بعصمتهم من الخطأ. فالمجتهد منهم الذي أصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فخطأه مغفور له أجر واحد. إذا الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موالاتهم ومحبتهم ومودتهم، وألا نفرط في حب أحد منهم. إذا وجب على كل مسلم من علامات الإيمان، كما ذكر أهل السنة في كتب الاعتقاد، من علامات الإيمان محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة أصحاب رسول الله أمر واجب، بل هو علامة من علامات إيمان الشخص. وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات النفاق. بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات النفاق ومن علامات الزيغ والكفر والضلال. إذن محبة أصحاب رسول الله أمر واجب، أثنى الله تعالى عليهم زكاهم، أمرنا الله عز وجل بأن لا نسبهم، لا تسبوا أصحابي. إذن فالواجب حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مع حبنا نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول بعصمتهم من الخطأ؟ لا نقول بعصمتهم من الخطأ. إذن نحبهم ولا نقول بعصمتهم من الخطأ. إذن قد يقع منهم الخطأ، قد يقع وقد وقع، نعم وقع، لا بد وأن يقع لأنهم ليسوا بمعصومين، لا بد وأن يقع الخطأ وقد وقع الخطأ منهم، ولكن خطأهم يغفره الله سبحانه وتعالى للسوابق للسابقات التي تقدمت له من أعمال الخير، وأيضا لما تأخر بعد ذلك من أعمال البر والخير. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيتجاوز لهم بالتوبة عما اقترفوه من الأخطاء، بل إنما وقعوا فيه من الخطأ ما نقل إلينا من الخطأ وما وقعوا فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أغلب ما نقل إلينا مما وقعوا فيه لا يصح، باطل لا يصح، بعضه باطل بعضه مكذوب بعضه ضعيف. قال: وما صح من ذلك فيحمل على أن المجتهد منهم له أجران وأن المخطئ منهم له أجر واحد، يحمل على الاجتهاد، على أن كل واحد منهم كان مجتهدا، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وإن سلمنا وصدر أنه وقع منهم الخطأ فإن الله تعالى يغفر لهم، بل هم أحق الناس وأولى وأجدر بالمغفرة من غيرهم، أحق الناس بمغفرة الذنوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب علينا أن نحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتمس لهم أحسن المخارج، وأن نظن بهم أحسن المذاهب. الواجب أن لا نذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، إلا بخير ذكر، وأن نلتمس لهم المخارج وأن لا نظن بأحدهم سوءا. من أحسن الظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور. لذلك ذكر العلماء أن فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونها دلت عليه الكتاب، دل عليه الكتاب والسنة، فكذلك ذكر فضلهم ومحبتهم من باب إحسان الظن بهم. ومن أحسن الظن بهم فهو مأجور مثاب، ومن أساء الظن بهم فهو آثم مأزور. إذن فالواجب حسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مع محبتنا لأصحاب رسول الله فلا نغلو ولا نفرط، فنحن وسط بين أهل البدع كما قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نبغض ونبغض أحدا ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بالجميل، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت محبتهم، وأن لا نتنقص من أحد منهم، وأن لا نسبهم كما قال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي. بل ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. بيان ذلك قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جرحوا شهودنا ليطعنوا بالكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام أبي زرعة كما نقله الخطيب في الكفاية. قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجرحوا شهودنا، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. يعني الطعن بأولئك الذين طعنوا أولى من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله محبتهم بلا غلو ولا إفراط. وهذه المعاني التي ذكرت لكم نظمها الناظم رحمه الله في البيتين، قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب. إذا انتبهوا، حب الصحابة كلهم، وأكد هذا بقوله بلفظ من ألفاظ التوكيد كلهم، أي أننا لا نفرق بين أحد من أصحاب رسول الله من جهة المحبة، نحب أصحاب رسول الله كلهم، سواء من كانت له مناقب أو من لم تكن له مناقب كثيرة، من كان صغيرا أو من كان كبيرا، من كان منهم ذكرا ومن كان منهم أنثى، من أصاب في الاجتهاد ومن أخطأ فيه. وحب الصحابة كلهم بلفظ من ألفاظ التأكيد دل على العموم والشمول، كل الصحابة بلا استثناء. حب الصحابة كلهم لي مذهب، إذن مذهبي واعتقادي الذي أعتقده وأميل إليه وأراه حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المبحث الأخير الذي ذكرته الآن، حب محبة أصحاب رسول الله. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ثم قال ومودة القربى بها أتوسل، بمعنى محبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوسل وأتقرب بها كذلك إلى الله عز وجل. إذن فنحن نتقرب إلى الله، نطيع الله، نتعبد الله تعالى بحب الصحابة وبحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بحب أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومودة القربى أي وكذلك مودة ومحبة القربى أي قرابته صلى الله عليه وسلم، فألف قوله القربى بدل من الضمير، مودة أي محبة قرابته القربى قرابته صلى الله عليه وسلم أتوسل بها إلى الله، بها أتوسل، أتوسل بها إلى الله تعالى، أي أتعبد الله تعالى وأطيعه بمحبة أصحاب رسول الله. إذن لماذا جاز أن يتوسل بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن محبتهم دين، لأن محبتهم عبادة، لأن محبتهم قربة. ومعلوم عندنا أن التوسل جائز بأعمال البر، يجوز التوسل بأعمال البر، فالتوسل الجائز بثلاثة أمور: التوسل بأعمال البر كما وقع للثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الحديث في الصحيح المعروف، ومنه هذا ومودة القربى أتوسل بها، محبة أصحاب رسول الله وهي عبادة أتقرب بها إلى الله. ويجوز التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك. التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، فتطلب وترجو من أحد الناس ممن تظنه وتحسن به الظن أنه من أولياء الله تعالى من العباد الصالحين، قد تسأله الدعاء كما وقع لعمر مع العباس رضي الله عنهما. أما التوسل بغير ذلك فهو أمر ممنوع، أمر غير مشروع، أمر ممنوع، فقد يكون بدعة وقد يكون كفرا على حسب التفصيل في ذلك وعلى حسب التسمية، لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر شائع حتى عند بعض المصنفين، عند بعض المؤلفين والكتاب قد تجدهم في كتبهم يتوسلون، وبعض الناظمين ممن نظم في الكثير من العلوم قد تجدهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر شائع عند المتصوفة، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير مشروع، التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غير مشروع شرعا، بل هو بدعة، أمر مبتدع وليس شركا، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا وإنما هو بدعة، لأن المتوسل إنما يسأل الله سبحانه وتعالى، يقصد بقلبه وجه الله تعالى، ولكن يطلب الله سبحانه وتعالى بوسيلة لم يشرعها الشرع، بوسيلة غير مشروعة، فكأنه يقول يا ربي إني أسألك أن تفرج كربي بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، لم يثبت ولم يدل دليل على جواز التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لو قال أسألك يا ربي أن تفرج كروبي بمحبتي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك جائزا. لماذا؟ لأنه توسل إلى الله تعالى بعمل مشروع، بعمل صالح، والتوسل بالأعمال الصالحة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، دل عليه الحديث الصحيح، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدل عليه دليل، فكان أمرا مبتدعا، إذن بدعة. إذن شهد أن المصنف توسل بمحبة رسول، فدل ذلك، دلنا ذلك على ماذا؟ على أن حبهم طاعة وقربة لله تعالى. قال ومودة القربى بها أتوسل، ثم قال ولكلهم قدر وفضل ساطع، وفي بعض النسخ قدر على وفضائل، في بعض النسخ ولكلهم قدر على وفضائل، وفي بعضها ولكلهم قدر وفضل ساطع. ولكلهم قدر أي ولكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر على، بمعنى سما وارتفع، ساطع واضح البرهان جلي ظاهر، ولكلهم قدر وفضل ساطع، قدر وفضل أي لهم فضائل كما ذكرت لكم وقدلت على ذلك النصوص التي ذكرت وغيرها، ولكلهم قدر وفضل ساطع أو قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، هو ما ذكرته الآن. إذن ففرق رحمه الله بين بيان فضلهم وبين تفاوتهم. إذن فأصل الفضل مشتركون فيه، كلهم ثبت لهم الفضل، ولكن هم متفاوتون في ذلك الفضل. لذلك قال لكنما مع كونهم كلهم قد ثبت لهم الفضل فهم متفاوتون في ذلك الفضل كالأنبياء والمرسلين، لكنما الصديق منهم أفضل، فأراد بذلك أن يبين أن بينهم تفاوتا في الفضل وفي القدر والمكانة. وذكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق، أفضلها بعد نبيها أبو بكر، فلذلك نص عليه وكذلك من جاء بعده، لكنما الصديق منهم أفضل. إذن فالشاهد من هذا ذكر مبحث أصحاب رسول الله، ونحن لم نستوفي الكلام عليه وإنما ذكرنا بعض فقط ما يتعلق به، وقد ذكر العلماء قبل هذا أو بعده كل من صنف في كتب الاعتقاد يذكرون مبحثا أو جزءا أو كلاما ولو يسيرا يبينون فيه فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممن ذكر ذلك الحافظ بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته، ذكر فيها معتقد أهل السنة بإجمال، وذكر مما ذكر هذا المبحث مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأن خير القرون في آخر مقدمته، قال وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ويجب أن لا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وهي مسألة مهمة، الكف والإمساك عما نشأ بينهم، ما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن مما قد قدره الله تعالى وجب علينا أن نكف وأن نمسك ألسنتنا عنه. تلك فتنة كما قال أحد السلف سلمت منها سيوفنا ودماؤنا فلتسلم منها ألسنتنا، سلمت منها سيوفنا أو سلمت منها دماؤنا فلتسلم منها ألسنتنا، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. إذن فالواجب أن نمسك عما شجر ونشأ بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، هكذا ذكره الإمام ابن أبي زيد في مقدمتي. وكذلك في العقيدة الطحوية أشار إلى هذا المبحث مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأن العشرة الذين بشرهم النبي الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. قال كذلك قال ومحبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس، ومحبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس، هذا كلام الإمام الطحاوي في عقيدته. إذن فذكر حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر كذلك محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ثم قال بعد علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وكذلك هذا المعنى كله ما ذكرته نظمه الحافظ حكمي في سلم الوصول في قوله ذكر أصحاب الرسل وذكر فضائلهم الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر ثم عمر ثم علي رضي الله عنهم، قال وبعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافدي فاسقي من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. ثم السكوت واجب عما جرى بين هموم فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام، محمد الذي سما على السماء وآله من بعد ما الأرض سما، أسأله الحسن وزيدا والرضا واللطف بي في كل ما قد قضى. نعم أحسنت. يعتبر من أول الصحابة كثير من المناقب، منها أنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق من الرجال أبو بكر. مناقبه كثير التي جعلته يكون أفضل، ونزلت فيه كثير من الآيات، كثير من الآيات في القرآن نزلت بسبب أبي بكر رضي الله عنه، تدل على فضله. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، المقصود به أبو بكر. قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، المقصود بها أبو بكر، وهكذا. فهذه منقبة من مناقبه جعلته يكون من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا أهل العلم. نعم نعم، في مجموع الفتاوى، وكذلك أيضا في الواسطية، ولكن باختصار، وفي المجموع بالتفصيل، في الواسطية باختصار. نعم، هذا قول قال به بعض أهل العلم ممن يعتبر عيسى عليه السلام من الصحابة. هل عيسى عليه المبحث عند أهل العلم، هل عيسى عليه السلام يعتبر من الصحابة أو لا يعتبر من الصحابة؟ فمن اعتبره من أهل العلم من الصحابة قال هو أفضل من أبي بكر، وهذا أمر لا نزاع فيه، لأنه لا نزاع عندنا أن الأنبياء أفضل من أصحاب رسول الله يسلم. كل الأنبياء على الإطلاق أفضل من الصحابة، فالصحابة في مرتبة بعد الأنبياء والمرسلين. هل عيسى عليه السلام يعد من الصحابة بعد نزوله في آخر الزمان وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هل يعد صحابيا أو لا؟ فمن أدرجه في جملة الصحابة وجعله كذلك صحابيا، لأن الأمر هذا اصطلاح، الأمر هذا الذي ذكرناه لكم الآن يبقى اصطلاحا عند أهل العلم، ما المقصود بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان داخلا كذلك عند من عده فهو أفضل من أبي بكر بلا إشكال، لأنه نبي من الأنبياء، بل نبي ورسول، والأنبياء بالإجماع خير من الصحابة. ومن لم يعده في جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أبا بكر أفضل الصحابة، لا لأن أبا بكر أفضل من عيسى، بل لأن عيسى ليس من الصحابة أصلا. لا، لأنه لم يؤمن به بعد، لن يؤمن به إلا في آخر الزمان، لقي موسى ولقي كثيرا من الأنبياء. نعم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر العلماء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس على الإطلاق، خير أتباع الأنبياء على الإطلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من أتباع موسى، وخير من أتباع عيسى، وخير من أتباع كل الأنبياء المتقدمين، إبراهيم وإسماعيل وغيرهم من الأنبياء، خير أتباع للأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مزية حصلت لهم ولم تحصل لغيرهم، وتدل عليها رواية عبد الله بن سعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكروا أن أفضل أتباع لنبي هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل نبي وخيرهم وأشرفهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأتباعه وأصحابه هم أفضل من أصحاب عيسى وأفضل من أصحاب عيسى. مثلا فيها بعض النقاش. لا، مش المقصود عنه البحث، وإنما المقصود عدم إساءة الظن بهم، لأن البحث والتعمق في ذلك قد يؤدي، التعمق كما قلت والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. تعمق في مثل هذه الأمور هذه والبحث فيها بلا تحرير وبلا مسائل علمية، وخص البحث من عامة الناس من كل من هب ودب، قد يفضي به إلى التنقص من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا من يبحث وهو غير محسن للظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لا شك أن من بحث بعدل وإنصاف وعلم سيعلم أن معتقد أهل السنة وهو أن الصحابة كلهم مجتهدون والمثاب منهم المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد، سيعلم أن كل ما يروى في ذلك مما ذكره الطبري في التاريخ وإما ذكره غير الطبري إسحاق ذكره غيره، سيعلم أن كل تلك القصص هي قصص مكذوبة، قصص مختلقة وباطلة، أن أبا موسى الأشعري سب عبد الله بن عمرو العاص أو عبد الله بن عباس سبه وقاله كلاما قبيحا لا يليق، بل تلك الروايات نقلت عن الكفار، لو نقلت غير عن المسلمين الفساق ولا المسلمين المبتدعين لتناهون، نقلها كفار زنادقة، بل بعضهم من اليهود وبعضهم من النصارى نقل تلك القصص ورواها، وذكرها الطبري بإسنادها في تفسير في تاريخه، ولكن الطبري مع كونه ذكرها في تاريخه لم يذكرها للاحتجاج بها، وإنما ذكرها ليبين باطله الدليل، ولو لم يعقب بعد ذلك الدليل هو أنه تركها ذكرها بإسنادها. وعلماء الحديث يقولون من أسند لك فقد أحالك، قاعدة معروفة عند أهل الحديث، يقولون من أسند لك فقد أحالك، اللي أعطاك الإسناد أحالك على البحث، لم يحكم لك على الحديث بصحة ولا بضعف، بقبول ولا برد، وإنما أحالك أنت وقال لك أحكم فقد ذكرت لك الإسناد، انظر إلى الإسناد يحكم بعد ذلك على الحديث. فمن بحث بعدل وإنصاف وعلم وضبط فلا شك أنه لا شك أنه بإذن الله عز وجل لن يقع في التنقص ولا في سب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح في ذلك مما وقع بينهم، فكل ما وقع بينهم لم يكن فيه إلا الخير ولم يكن فيه إلا التناصح ولم يكن فيه إلا التواصي، نعم كان فيه اجتهاد وهذا أمر طبيعي، فإن العالم والحاكم قد يجتهد ويكون بعد اجتهاده مصيبا لأنه مأمور بأن يتبع ما ظهر له راجح. العالم هل يؤمر العالم بأن يعمل بما ترجح عنده بما ترجح عند غيره ولو كان مخالفا لغيره؟ ولو كان مخالفا لغيره وجب أن تطيع الله عز وجل وأن تتعبده بما تراه صوابا وحقا عندك لا بما يراه غيرك صوابا وحقا، فكل أحد منهم رأى أن رأيه كان صوابا وحقا فعمل به فكان كل واحد منهم مجتهدا. أما إساءة الظن بهم وأن نقول إن هذا تعمد أن يخالف هذا وهذا أراد أن يغصب الخلافة من ذاك إلى غير ذلك، فهذا المقصود بإمساك فيه والتعمق والنظر فيه بلا عدل ولا إنصاف ولا علم. حديث المسند دابا انت سؤالك على الحديث ولا على المسند؟ ها الحديث واش هو فلسفته لا غير حدد السؤال على قول الصحابي حديث المسند شنو المقصود بحديث المسند؟ يعني عنده سؤال لا واخا حنا نوضح المساله ان شاء الله بيه. قول الصحابي هل يحتج به ما يقول؟ انتبهوا عندنا الفاظ في مصطلح الحديث مشهوره، مثلا الحديث المسند، ما هو الحديث المسند عند اهل الحديث؟ الحديث المسند عند اهل الحديث يشترط فيه شرطان، أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن الحديث متصلا كان فيه انقطاع فلا يسمى مسندا، وإذا كان متصلا ولم يكن مرفوعا كان موقوفا على الصحابي أو كان موقوفا على التابعي مقطوعا فلا يسمى مسندا. بمعنى هذه لفظة مسند اصطلاح عند أهل الحديث يقصدون بها شيئا خاصا، ما مرفوع بسند ظاهره الاتصال كما قال الحافظ بن حجر، قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وقال البيقوني والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يمين. إذن في الحديث المسند هو ما توفر فيه أمران، الاتصال في السند وعدم الانقطاع والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فعلى هذا لا يسمى قول الصحابي حديثا مسندا بهذا الاصطلاح الحديثي. ولكن نكمل الجواب، ولكن هل قول الصحابي بمعنى ماذا يسمى قول الصحابي عندهم؟ هل يسمى متصلا؟ وهل بعد ذلك يحتج به أو لا يحتج به؟ هذا لعله المبحث الذي يجب أن يسأل عنه. أما كونه حديث المسند لا، لا يسمى حديث المسند في الاصطلاح، في اصطلاح الحديث ما يسمىش حديث مسند، الحديث المسند لابد يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن يكون متصلا الإسناد، هذا أمر. إذا القول الصحيح ماذا يسميه العلماء؟ يقولون قول الأقوال الأسانيد التي تنتهي إلى الصحابة يسمونها موقوفات، إذا أقوال الصحابة وأفعالهم تسمى الموقوفات، المرفوعات ما كان منتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوفات ما كان منتهى إسناده إلى الصحابي. هل الموقوفات للمنتهى إسناده إلى الصحابي وش يشترط فيها الاتصال؟ لا لا، هل يشترط فيها اتصال السند أو لا؟ نعم يشترط فيها اتصال السند، يشترط فيها اتصال السند، يعني أن يتصل السند بالرجال الثقات العدول الضباط إلى أهل أقوالها، آنذاك ننسب القول إلى قائله، ليس كل قول نسب إلى عمر يقال عنه، وليس كل قول نسب إلى ابن عباس يروى عنه، بل لا بد من أن يصح ذلك عنه رضي الله عنه وارضاه، أن تصح نسبته، إذا لا بد فيه من الاتصال. لذا يظهر لكم الآن، هل الحديث المتصل يشترط فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشترط. لهذا المتصل نطلقه على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع، فكل ما اتصل سنده إلى منتهاه يسمى متصلا، إلى منتهى سواء كان منتهاه تابعيا أو صحابيا أو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث الموقوف على الصحابي سواء كان قولا فعلا وتقريرا لا بد فيه من اتصال السند بالرجال العدول الضبة. آنذاك إذا صح هذا القول أو الفعل عن الصحابي، هل يكون حجة أو لا؟ مبحث عند أهل الأصول معروف، طويل فيه خلاف وفيه تفصيل، لعله يأتي في مكانه. واضح هذا هو المقصد في السؤال. نعم. لا شيء هذا هو المسند. الحديث المسند هو ما ذكرته الآن، الحديث المسند هو الذي اتصل سنده من مصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من المعصر مصنف، مصنف صاحب الكتاب، اتصل سنده من البخاري مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل سنده من الإمام الترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى حديثا مسندا. أما لو كان الحديث يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه انقطاع قبل ذلك، مثلا حديث يقول البخاري فيه عن أبي بكر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هل يسمى مسندا؟ ولو كان متصلا من أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه منقطع ما بين البخاري وعمر بن الخطاب، إذن فلا بد من الاتصال والرفع. واضح. ما الذي يجب أن نحمله في عقيدتي تجاه من يسير من الصحابة رضوان الله عليهم، وما هي الأفعال التي وجهها إليه؟ نعم. أولا الواجب أن تعتقده بغضهم، لا بد من بغضهم لأنهم عاصون لله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، بل مبتدعون خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر علماء الاعتقاد في كتب الاعتقاد بغضهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغضهم ولا نحبهم ولا نوليهم لأنهم عصاة لله سبحانه وتعالى. وهذه من هذه المسألة من معتقدات أهل السنة، الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء، نوالي من يوالي الله ورسوله ونبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالواجب علينا تجاه هؤلاء الناس بغضهم وعدم محبتهم أو موالاتهم بقدر ما هم عليه من المعصية والبدعة، ولكن الواجب علينا في التعامل معهم نصيحتهم، بيان الحق لهم، إرشادهم، دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا منهم من الجهال، كثير منهم من غير المتصدرين منهم هم من الجهال، مساكين لا يعرفون شيئا، فالواجب نصحهم وإرشادهم ودعوتهم وبيان الحق لهم. والله أعلى وأعلم. نعم. مراتب في الجنة مختلفة، الله أعلم لا أدري، ولكن لا شك أن الفضل مترتب على الثواب والعقاب، لأن الفضل أمر يترتب عليه الثواب، فإذا قلنا هذا أفضل عند الله من هذا فلا شك أنه أكثر ثوابا من الآخر، ويقولنا إن الثاني أفضل من الثاني فلا شك أنه أكثر ثوابا. بمعنى ما هي فائدة الفضل؟ ما يترتب عليها من الأجر والثواب، هذا المقصود. أما تكون منازل يوم القيامة عندهم لا أدري، الله أعلم، صح ذلك فيه شيء ولم يصح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.